نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود إلى ما توقفنا عنده في الإملاء. إذن بينا الممنوع من الصرف، هذا بالنسبة للأسماء المفردة. جميع الأعلام المؤنثة هذا مثال على ممنوع من الصرف. إثنان، جمع التكسير، جمع التكسير، مثل أطباء ومساجد. إعرابه يرفع بالضم. نعم، أي تم. طيب نختصر أجل، إذا نقول إعرابه إعراب المفرد، لكن بعض الطلاب يحدد التكرار حتى تستقر المسألة. إعرابه إعراب المفرد، فتقول خلاص ما لازم إعرابه إعراب المفرد. ما إعراب المفرد؟ يرفع بالضم وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، إلا إذا كان ممنوع من الصرف فإنه يجر بشيء بالفتحة. فإعرابه إعراب المفرد. أخذ الأمثلة، جاء الأطباء ورأيت الأطباء ومررت بالأطباء ومررت بمساجد. هذا مثال على ممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف خذنا مثال عن في المفرد، قلنا الأعلام المؤنثة. الآن الممنوع من الصرف في جمع التكسير، أولا يا إخوان ما هو جمع التكسير؟ جمع الجموع عندنا في اللغة العربية ثلاثة: جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير. جمع المذكر السالم مختوم بواو ونون أو ياء ونون، معلمون معلمين، واضح يعني شكله. وجمع المؤنث السالم أيضا صورته واضحة، مختوم بالألف والتاء، مسلمات ومعلمات وطالبات. إذا جاءك جمع ليس على هذه الصورة ولا على هذه الصورة فإنه يكون جمع جمع تكسير، مثل أطباء ليس جمع مذكر سالم ولا مؤنث سالم فيكون جمع تكسير. جمع التكسير، ضابط الممنوع من الصرف في جمع التكسير هو ما كان باختصار للمبتدئين ما كان على وزن مفاعل وفاعل، ما كان على وزن مفاعل ومفاعل. جمع التكسير الذي يكون على هالوزن، على واحد من الوزنين، يكون ممنوع من الصرف. يعني أعطوني اسم على وزن مفاعل، مساجد، ممنوع من الصرف. طيب مفاعيل، مصابيح، مفاتيح، مسابيح، هذه كلها ممنوعة من الصرف لأنها على وزن، جمع تكسير على وزن مفاعيل. إذا القاعدة في جمع التكسير أنه يكون ممنوعا من الصرف إذا كان على وزن مفاعل أو على وزن مفاعيل. تمام. ثلاثة، جمع المؤنث السالم مثل معلمات وطالبات، وإعرابه يرفع بالضم وينصب ويجر بأي شيء؟ بالكسر. يرفع بالضم أيوه، وينصب ويجر بالكسر. تقول جاءت المعلمات وأكرمت، ها ماذا أقول؟ المعلمات، أيوه بالكسر. يعني ممكن مفعول منصوب بالفتحة، لا، على حسب النوعية. هذا مثل منصوب الكسر. أكرمت المعلمات ومررت بالمعلمات. واضح يا شباب؟ تمام. انتبهوا له، لأن جمع المؤنث السالم في حالة النصب يخطئ فيه الكثير، بسبب أنه يظن أن كل منصوب يكون بالفتحة، وهو لا. راح نغير النظرية هذه، أن المرفوع يكون مرفوع بالضمة، وأن المنصوب يصير منصوب بالفتحة، والمجرور يجر بالكسرة. أبدا، العلامة تتغير على حسب نوعية الاسم كما سنذكر الآن بإذن الله تعالى. نعم، كم وصلنا الآن؟ شو تلاحظون في الكلام يجمعها شيء؟ أن العلامات الإعرابية كلها إيش؟ حركات. إذن الأسماء المعربة الستة ثلاثة منها تعرب بالحركات اللي هي المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، وثلاثة تعرب بالحروف وهي التي سأذكرها لكم الآن. أربعة جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. تقول جاء المعلمون ورأيت أشكل معلمين ومررت بالمعلمين. تمام. خمسة المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. أمثلة جاء المعلمان ورأيت المعلمين ومررت بالمعلمين. ماذا تلاحظون؟ المثنى يشبه الجمع المذكر السالم في علامة، في علامة الجر وعلامة النصب. هذا ينصب ويجر بالياء وهذا ينصب ويجر بالياء. ولذلك لو أتيت لك بكلمة مثل معلمين هكذا من غير نقط مكتوبة معلمين راح تلتبس عليك، هل هي مثنى يعني مررت بالمعلمين بدون تشكيل، راح تقراها معلمين ولا معلمين؟ إذا شو الفرق بينهم؟ الفرق أن المثنى ما قبل الياء يكون مفتوح، وفي الجمع ما قبل الياء يكون مكسور. يعني لاحظ في اثنين معلمين، مين مهندسين، نفس المثالين لو بغيتم جمع، لو أردتم جمع مذكر سالم شو تقول؟ معلمين، تكسر الميم وتجمع جمع مذكر سالم مهندسين. إذن الياء والياء علامة للنصب في جمع المذكر السالم وفي المثنى، والفرق بينهما أن الياء المثنى قبلها مفتوح والياء في جمع المذكر السالم قبلها مكسور. واحد ايش باقي عندنا؟ السادس الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك، وذو بمعنى صاحب، وذو بمعنى صاحب. هذه خمسة أسماء، هذه كلها مفردة، لكن لماذا خصصناها بنوع؟ لأن لها إعراب خاص، إعرابها ترفع بالواو، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. لو أخذنا مثال أبوك تقول جاء، ماذا نقول؟ أبوك وأكرمت أباك ومررت بأبيك. إذن ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بأي شيء؟ بالياء. انتهت الآن؟ إذن هذه أيها الإخوة الأسماء أو الأنواع الستة المعربة، يعني بالحركات وبالحروف على حسب التقسيم الذي ذكرته. بقي لنا إعراب الفعل المضارع المعرب. اكتب الآن مسألة بعد ما انتهينا من المسألة الأولى، المسألة هذه نختم بها حتى هذه نهاية الفصل، مسألة في إعراب الفعل المضارع، مسألة في إعراب الفعل المضارع المعرب، مسألة في إعراب الفعل المضارع المعرب، لأن في مبنى عندنا احنا الذي ايش؟ المعرب. المضارع المعرب اكتب نوعان، المضارع المعرب نوعان. النوع الأول معرض بالحركات، معرض بالحركات. والثاني معرض بالحروف. انتبهوا أيها الأخوة، المضارع أنا قسمته كم نوع؟ نوعين. عندنا مضارع معرض بحركات، يعني راح يرفع بحركة وينصب بحركة ويجزم بحركة، ونوع آخر راح يعرب بحرف، راح يرفع بحرف وينصب ويجزم بحرف حرف. هذان القسمان من أقسام الإعراب الفعل المضارع المرفوع. في كل قسم نأخذ مسألتين، الأولى راح نعرف ضابط هذا القسم، يعني ما ضابط المعرب بالحركات، كيف عرفه، هذا واحد. وما إعراب مسألة، نروح للمعرب بالحروف نأخذ في بعد نفس المسألتين، ما ضابطه، يعني كيف أعرف المعرب بالحروف وما إعرابه، وبذلك نكون نأتي على الفعل المضارع بشكل تام. اكتبوا الآن. فأما النوع الأول، النوع الأول من أول، من النوع الأول وبعد من أول، اكتب ضابطه، ضابطه كل مضارع، كل مضارع معرب لم يتصل بواو جماعة أو ألف الاثنين أو ناء المخاطب. مثل يذهب، لاحظ يذهب في واو جماعة ألف الاثنين ياء المخاطبة ليست فيها، إذن هذا معرب بإيش؟ بالحرف. وإعرابه كالآتي، وإعرابه كالآتي: يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. دائما لا، إلا إذا كان، يعني هو يجزم بالسكون إلا إذا كان معتل للآخر، يعني آخر حرف علة، إلا إذا كان معتل للآخر فيجزم بحذف حرف العلة، إلا إذا كان معتل للآخر فيجزم بحذف حرف العلة. مثال: يذهب محمد، يذهب محمد، لن يذهب محمد، لن، لم أدى الجزم، يعني هذا مثال على النصب، هذا مثال على الجزم، لن يذهب محمد، الأول مثال على الرفع، والثاني مثال على النصب، والثالث مثال على الجزم. طيب الرابع: لم يدعو محمد، لم يدعو، عين عليها ضمة، كيف تكتبها؟ عين عليها ضمة، لو كتبت لم يدعو بالواو هذا خطأ، لأن الفعل مجزوم بحذف حرف العلة، فتحذف الحرف، فكيف تحذفه وتخلي عين عليها ايش؟ ضمة. ومثلها لم يخشى، ما تكتبها يخشى بالألف، لم يخشى شين عليها فتحة. كذلك لم يرمي، تحذف الياء، تكتبها ميم تحتها كسرة، لأنها مجزومة بحذف حرف العلة. نعم. أي. ممكن، ممكن، لكن لأن القسم الثاني له ضابط خاص لا يصدق عليه، وراح يتبين إن شاء الله، عشان كده احنا خلينا معنا. ماذا قلنا؟ خلاص أخذنا المعتل، تمام. إذا نبتلنا على الأمثلة الأربعة على الفعل المضارع المعرب بالحركات، ماشي. ولذلك انتبهوا الآن، الفعل المضارع المجزوم كمان سنأخذ، مثلا تجد عبارات في في بعض السيارات من خلف السيارات بالإعلام لا تنسى ذكر الله، كيف مكتوبة؟ بالألف ورا السيارة لوحة كبيرة لا تنسى، هذه لو يشوفها نحو يمكن يطيح من الشخص يسوي حادث. لأن لا تنسى المفترض أن تكتب بإيش؟ سين عليها إيش؟ عليها فتحة، لا تنسى ذكر الله. قلتوا هذه إذا جبتوا سيارة وقفوها وتفاهموا معها. هذا بنجينا في الأمر، لاحظ أن صلي في الأمر هذا بننبه عليه إن شاء الله. واضح يا شباب؟ النوع الثاني، هذا النوع الأول، النوع ربي شيء بالحق. النوع الثاني إذا حانت الإقامة أخبروني. النوع الثاني المعرب بالحروف، من أول ضابطه كل مضارع، يعني بالله عليكم ماذا سيكون ضابطه إذا كان المعرب بالحركات؟ هو كل مضارع لم يتصل بالثلاثة. إذا المعرب بالحرف هو إيش؟ هو كل مضارع، اكتبها، كل مضارع المعرب اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطب أو ياء المخاطب. خذ الأمثلة، مثل يعملون، هذا فعل مضارع متصل بأي شيء؟ مثل يعملون، وإعرابه كالآتي، معلش بقي ألف التثنية، يعملون يعملان تعملين، يعملون هذا مثال على الواو الجماعة، تعملان مثال على ألف، وتعملين مثال على ألف. إعراب يرفع بثبوت النون، يرفع بثبوت النون، وينصب ويلزم بحذف النون، بحذفها. مرة ثانية، يرفع بثبوت النون وينصب ويلزم بحذفها. فتقول يعملون لم يعملوا تحذف النون، لأن هذا نصب، الأولى يعملون، الثانية لن يعملون، والمثال الثالث لم تعمل، هذا الجزم. إذا رفعنا الأول بثبوت النون ونصبنا الثاني وجزمنا الثالث بحذف النون، هذا هو طريقة إعراب هذا النوع. وهذا النوع أيها الإخوة هو الذي يسمى عند الكثير بالأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة ما هي؟ هي هذه، لأن الأفعال الخمسة ضابطها كل فعل اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، وهذا هو بحد ذاته هذا النوع. بذلك نكون قد انتهينا من إملاء إعراب الأسماء المعربة وإملاء الأفعال أو الفعل المعرب، وللحديث أيضا بقية بعد الصلاة إن شاء الله سنكمل ما تبقى بإذن الله.